أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعطي ربنا جل جلاله الوصايا لمن هم في الثغور، والذي يكون في الثغور والذي يكون في مقابلة العدو في الجهاد في سبيل الله يحتاج ما يثبته ومن يثبته، روحه على كفه، بين اللحظة والأخرى يصبح في عداد الشهداء، فما الذي يثبته؟ يقول له جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وماذا أفعل حتى أثبت يا ربي؟ واذكروا الله. مباشرة بعد الوصية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها عند أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت زوجها علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أخبر أبي أني بحاجة إلى خادم. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن فاطمة ابنتك، فاطمة حبيبة الحبيب، مش بنت عدي، حبيبة حبيبها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة رضي الله عنها يقوم إليها ويقبلها بين عينيها ويستقبلها ويجلسها في مكانه، وكانت رضي الله تعالى عنها تشبه النبي صلى الله عليه وسلم بخلقها وخلقها، وكانت تمشي كمشيته، فكان يحبها حبا عجيبا، وهي التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته فبكت، ثم سارها فضحكت. فعندما سألتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سارني في المرة الأولى فأخبرني أني أول الناس، أنه اقترب أجله فبكيت، ثم سارني وأخبرني أني أول الناس لحوقا به فضحكت. فجاء علي رضي الله تعالى عنه صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، إن فاطمة قد تعبت، مجلت يداها، خلولق ثوبها، شحب لونها، عندها الأولاد وتطحن العجين بيدها وتخبز العجين بيدها وتطحن القمح بيدها، تعبت كبرت، ماذا تريد يا علي؟ فقال: يا رسول الله، سمعنا أنه جاءك الخدم العبيد، فهل يمكنك أن تعطينا خادما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، أو أفضل من ذلك؟ شو رأيك بعطيك شيء أويك أنت وفاطمة أفضل من الخادم؟ قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: يا علي، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، واحمدا الله 33، وكبرا الله 34. فيقول علي رضي الله عنه: فعدت إلى فاطمة. قالت فاطمة: ها يا علي، بماذا عدت؟ شو بعثنا الوالد؟ استحي من أبوها. فقال: يا فاطمة، جئتك بأفضل من الخادم. قالت: ماذا؟ قال: إن أباك قال لي ولك: إذا أويتما إلى فراشكما قبل النوم، هي اسم التسبيحات الفاطمية، فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبرا 34. فاطمة ما جربت، علي ما جرب، أخذوا تيقنوا طبقوا. تقول فاطمة: فوالله ما قلتها من تلك الليلة إلا ذهب عني كل ما أجد. راح التعب، بس ظهرت من بيتك أنت جاي على المسجد، شو قلت؟ هالأذكار اللي احنا قصرين فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الآية الثلاثة هون: هديت الله يهديك، وكفيت فيما تريد، ووقيت فيما قد تبتلى به، وتنحى عنه الشيطان. هذا بس بكليمات أقل من دقيقة. إذا خرجت من بيتك، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، إذا لبست ثوبك، إذا خلعت ثوبك، إذا نظرت إلى البدر، إذا نظرت إلى الهلال، إذا نزل المطر، إذا دخل الشهر، إذا سمعت المؤذن، إذا أقيمت الصلاة، إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت الخلاء، إذا أتيت أهلك، إذا جلست للطعام، إذا انتهيت من الطعام، كل هذه أذكار. فنحن نعيش مع الله. بسم الله، كل شيء تفعله بسم الله، بسم الله، بسم الله، تعيش مع الله. فماذا يعطيني ربي؟ قال جل جلاله: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك الذي يتأمل في أحوال أهلنا في غزة الحبيبة تجدهم على لسانهم دائما: الحمد لله، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله. كثير من الإخوة من ابتلي بابتلاءات قال لي: يا شيخ والله التزمت 1000 صلاة على النبي. هذا يقول التزمت 2000 استغفار، ذلك يقول التزمت 3000 لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما شاء من أرقام من دون تحديد أرقام. والله يقول: يا شيخ بفضل الله ما مر يوم أو يومين أو ثلاثة إلا فرج الله عني ما أجد. أذكار. لذلك في المراحل القادمة من أهم عدد الراسخين المحافظة على الأذكار. طب شيخ كيف ابدأ؟ أول شيء حافظ على نوعين من الذكر: أذكار الصباح وأذكار المساء. كثير منا الفضل الله عم بقوم اليوم بهالأيام قبل الفجر يتسحر، كثير من الشباب المبارك ما شاء الله عم بتصلي الفجر في جماعة. أولا ما أريده منك أن لا تذهب وتنام مباشرة، اللي قادر يضل الشروق هذا أولى. ما قادر يضل الشروق أقل القليل اجلس بتوجه وقم بأذكار الصباح. ما بتعرف أن افتح تليفونك ابحث عن أذكار الصباح وقرأها، إذا حفظت عليها كل يوم أيام قليلة بتحفظها. وكلنا قبل المغرب بنكون قاعدين بالبيوت أو بعض الشباب بالمسجد ما شاء الله بانتظار أذان المغرب، كمان قبيل المغرب بعشر دقائق هذا وقت الذكر. الله تعالى أمرنا في هذا الوقت أن نتفرغ، لا تنشغل بشيء آخر. بعد الفجر، قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، هذا وقت أذكر فيه الله. إذا دقت طعمة الذكر وحسيت بأثره بالوقاية، الوقت ضيق، ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن أغلب المصائب اللي عم بتصيب الناس، اللي بيقول لك: يا شيخ أنا علي عين، واللي بيقول لك: يا شيخ أنا علي مس، واللي بيقول لك: يا شيخ أنا ملبوس بالجن، واللي بيقول لك: يا شيخ أنا مش عارف شو مالي. طبعا للأسف كثير الناس تدعي هذا وكون فيش منه، وكل ما وجعوا راسه يعني لابسوا جن، كل ما زبطتش معه شغلة يعني ضربين نعانه. الناس دغري يعني تتوجه إلى هذا التوجه. الأصل في هذا الأمر يا أحبة في الله، إذا كنا محصنين بالأذكار عندك قوة وطاقة. الذي يقوم الليل يصلي الفجر في جماعة، يفعل أذكار الصباح، يصلي الشروق، والله ينزل إلى عمله يشعر بمعية عجيبة ربانية من الله جل جلاله معه. لذلك نحن قادمين على أفضل ليالي العام. الذي كان مقصرا في أول رمضان بأذكار الصباح والمساء الآن فرصته، وابدأ اتعلم الأذكار شوي شوي. شو ذكر الدخول للمسجد، شو ذكر الدخول للبيت، شو ذكر الجلوس على الطعام. عود نفسك، زوجتك، أولادك الأذكار، ستشعر بقوة ومعية ربانية عجيبة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الذكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.